في المحقق يقول في كاف وقاف مسلمة وهو خطأ، وبعدين جابه مسلمة في الله المستعان. على كل حال، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا هذه الليلة من حيث وقفنا الليلة البارحة. كنا قد وقفنا على باب ذكر البيان أن من قضى الله إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين ليسوا بأهل النار، أهل الخلود فيها، يموتون فيها إماتة واحدة تميتهم النار إماتة، ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة، لا أنهم يكونون أحياء يذوقون العذاب ويألمون من حر النار حتى يخرجوا منها. هكذا ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل في أبواب الشفاعة عند الباب 63. قال: باب ذكر البيان أن من قضى الله إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين ليسوا بأهل النار، أهل الخلود فيها. الذين ليسوا بأهل النار، أهل الخلود فيها، هذول أهل النار. قال: هؤلاء ليسوا بأهل النار، يموتون فيها إماتة واحدة تميتهم النار إماتة، ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة، لا أنهم يكونون أحياء يذوقون العذاب ويألمون من حر النار حتى يخرجوا منها. هذه من الفوائد العظيمة التي أفادنا فيها هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. طبعا هذه ترجمة أورد تحتها نصوص، وكما هي عادتنا نسمع العرض من الشيخ فهد فندعوه لذلك على بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن من قضى الله إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين ليسوا بأهل النار، أهل الخلود فيها، يموتون فيها إماتة واحدة تميتهم النار إماتة، ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة، لا أنهم يكونون أحياء يذوقون العذاب ويألمون من حر النار حتى يخرجوا منها. نعم، من قضى الله إخراجهم من أهل النار، طبعا هؤلاء من أهل التوحيد الذين يعني يخرج من النار، كما ورد في النصوص: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، في بعضها أدنى مثقال ذرة من إيمان، هؤلاء ليسوا بأهل الخلود في النار، ليسوا من أهل النار أهل الخلود فيها. قال: إن هؤلاء يموتون فيها إماتة واحدة تميتهم النار إماتة، ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة، يعني كما مر بنا في الأحاديث السابقة أنهم يخرجون ضبائر، يعني فحما قد يعني أماتتهم النار، فيلقون على نهر من أنهار الجنة يصب عليهم من الماء، من ماء الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يحيون بهذا فيدخلون الجنة. ويقول لهم أهل الجنة هؤلاء أو الجهنميون خاصة الذين احترقوا. طبعا نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النار. لابد يعني هم يمكن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام، أقسام كبيرة. أهل الورود هذه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم يمرون على الصراط وهو منصوب على متن جهنم بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر يعني كالبرق وكالريح وكالجواد السريع وكالراكب وكالماشي، والذي يمر يزحف، وعلى الصراط على جوانبه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه، فمكردس وناجي. ومن نجا لا شك أنه من نجا يوقف في قنطرة ليتقاضوا ما بينهم، لأنه يعني تبقى بعض حقوق فيما بينهم، فيتقاضون بعض الحقوق التي يعني بينهم إما قبل النار أو بعد النار، الله أعلم. أنا لا أعلم يعني هل هو بعد النار بعد مجاوزة الصراط أو قبله، لكن بعد ما يجاوزون الصراط يريدون الحوض أشد ما يكونون عطاشا. نعم، وفيه أيضا من يذاد عن الحوض. على كل حال كل هذا أمور وردت به الأخبار. من الذين كردسوا في النار ودخلوا النار من أهل التوحيد يخرجون منها ولا بد، وبعضهم قد تميته النار وبعضهم قد لا تميت، على كل حال على قدر ذنوبهم. أما أهل الشرك وأهل الكفر فهؤلاء هم أهل الخلود. إذن عندنا ورود ودخول وخلود، ثلاثة يعني ثلاثة كلمات كل كلمة لها معنى. ورود للجميع، دخول يدخلها من استحقها مؤقتا أو دائما، الخلود لا يكون إلا للمشركين الشرك الأكبر والكفار، الكفر المخرج من الملة. نعم. حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال قال أخبرنا أبو مسلمة عن أبي نضرة. أيضا هذا مسلمة ها؟ نعم نعم، هو الراوي عن أبي نضرة. نعم نعم، صلى الله عليك. عن أبي نضرة عن أبي سعيد بمثل حديث أبي هاشم قال ولكن ناس تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، قال هكذا قال أبو نضرة فيميتهم إماتة، وقال فيلقون على أنهار الجنة فيقال لأهل الجنة أفيضوا، أن يفيضوا عليهم من الماء، يسقونهم كما يسقى يعني الشجر الحب. نعم. وقال الحبة بخفض الحاء، ولم يذكر تفسيرا، ولم يذكر تفسير ابن علية الحبة. حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا معتمر أحسن الله لك، ولم يذكر تفسيرا ابن علية ولا تفسير ابن علية، ولم يذكر تفسير ابن علية الحبة، يعني هذا الحديث بهاشم أظن الراوي لم يذكر تفسير، كأن لابن علية تفسير للحبة. أي نعم، لعله مر بنا أو يأتي. نعم. قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها، فذكر الحديث بتمامه. قال أبو بكر في خبر أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة هذه اللفظة في خبر محمد بن دينار. قال حدثنا أبو مسلمة قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا محمد بن دينار. فيه دلالة على أن قوله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، نعم، أي لمن يأذن الله له الشفاعة، ممن يموت في النار موتة واحدة، ممن ليس من أهلها أهل الخلود فيها، يعني إن أحدا لا يشفع عند الله إلا إذا أذن له ورضي للمشفوع عنه، أذن له في أيضا في المشفوع عنه، وهو سبحانه وتعالى لا يأذن بالشفاعة لمشرك، لا يأذن بالشفاعة لمشرك. نعم. قد كنت بينت معنى قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وإلا لمن أذن له في كتاب معاني إلا القرآن. لمن ارتضى للمشفوع، للمشفوع عنه، يعني، وإلا لمن أذن له للشافع. نعم. صلى الله عليك. المحقق يقول المعلق أحسن الله يقول بل الظاهر من معنى الآية أنها بالنسبة للشافع لا للمشفوع فيه. هو لو تركنا منها التعليق يمكن أحسن، صلى الله عليك، لأن الشيخ بينها في الأخير. نعم. قال قد كنت بينت معنى قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا في حق المشفوع له، ولا إلا لمن أذن له في كتاب معاني القرآن، هذا للشافع، بالنسبة للشافع. على كل حال يقول الظاهر أنها بالنسبة للشافع لا للمشفوع فيه، يعني بالنسبة للإذن، هذا صحيح، الإذن للشافع لا للمشفوع فيه، وأيضا نقول للمشفوع فيه لأن الله لا يأذن للشافع أن يشفع إلا في الموحد، لا يأذن له أن يشفع في المشرك. نعم. شاء الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أكوها فيها فائدة. نعم. شاء الله. قد كنت بينت معنى قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وإلا لمن أذن له في كتاب معاني القرآن. إلا لمن أذن له، هذا الشافع، إلا لمن ارتضى للمشفوع، للمشفوع له، والله لا يرتضي إلا التوحيد، لا يرتضي الشرك والكفر. نعم. فحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هوذة بن خليفة عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ضبارة من النار قد كانوا فحما فيقال بثوهم في الجنة ورشوا عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. فقال رجل من القوم يا رسول الله كأنما كنت من أهل البادية. حدثنا محمد يخرج ضبارة من النار، مثل ما قال لنا أخونا البارح، يعني مثل حزمة البرسيم أو حزمة، يعني من كثرة، يعني صاروا فحما فيجمعون مثل الحزم، أي نعم، فيخرج ضبارة من النار قد كانوا فحما، أصبحوا فحم، إلا أن صورهم باقية، يعني معروفة صورهم وأماكن السجود محرمة على النار، لكنهم يخرجون فحما قد أماتتهم النار، ضبائر مثل الضبائر مثل الحزم. نعم. فقد كانوا فحما فيقال بثوهم في الجنة، يعني فكوا الرباط الحزمة وبثوهم في الجنة حتى ينبتون، ورشوا عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف. فقال رجل من القوم يا رسول الله كأنما كنت من أهل البادية. وقد ذكرت لكم أنه فيه معنى أعمق من وصفه بالخبرة عليه الصلاة والسلام، وهو أنه أنت تصف لنا شيئا ولست في البادية كأنك كنت في البادية، وليس هذا هو المراد، ولكن أنت تصف لنا وصفا أتاك به رب العالمين وحيا، فكأنما كنت في البادية، مثل يعني يعني مثل بعض ما ورد في القرآن الكريم وما كنت ثاويا في أهل مدين، حتى يعني تجيب أخبار أهل مدين، ولكنه وحي. هل أتاك حديث الجنود؟ حتى ما جاك يعني أخبار وأحاديث رويتها بالسند فرعون وثمود، ولكنه وحي. ما تعلمت من الإنجيل أو التوراة ولكنه وحي، أتى طبق ما في الإنجيل وما في التوراة التي لم تحرف. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ولكنه وحي. هذا يعني المعنى الأعمق الذي يدل عليه يعني هذا السياق. نعم، وهو عليه الصلاة والسلام كان في البادية لا شك، يعني في صغره، لكن الأمر يعني في وصفه هذا الوصف. نعم، طبعا القوم لم يشاهدوا الجنة، لم يشاهدوها في الدنيا، وإنما هي من أخبار المغيبات. الموجود في الدنيا هو أسماء، أسماء مشتركة. موجود في الدنيا لبن، موجود في الجنة لبن، لكن ليس اللبن مثل اللبن. موجود خمر وفي الجنة خمر، لكن الخمر ليس مثل الخمر. موجود ماء وفي الجنة ماء، لكن ليس الماء كالماء. يعني في في في في في شرفه وفي نعم وفي لذته وفي صفائه فيه عسل، وفي الجنة لكن ليس العسل مثل العسل. وكما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ف يعني إذا كنا ما شاهدنا في الشاهد المغيبات، إنما تضرب لنا الأمثال في الشاهد مع العلم بالفارق، مع إثبات القدر الفارق. أي نعم، تفضل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ضبارة من النار قد كانوا حمما، قال فيقال بثوها في الجنة ورشوا عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. فقال رجل من القوم فكأنما كنت من أهل البادية. سبحان الله، الله أكبر. حدثنا أبو موسى ومحمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح عن هذا يقول أنه هذا الحديث سندا ومتنا سقط من كاف قاف، يعني مخطوطات عنده وهو موجود في المطبوعة. نعم. حدثنا أبو موسى ومحمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين يريد الله إخراجهم منها فتميتهم النار إماتة حتى يكونوا فحما ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة ويرش عليهم من مائها فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. سبحان الله، الله أكبر. قال بندار يعني الحبة، وقال أبو موسى فيدخلون الجنة، وقال جميعا فيسميهم أهل الجنة أهل الجنة الجهنميين. فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، يسميهم نصب أهل الجنة الجهنميين. نعم. فيدعون الله فيذهب ذلك الاسم عنهم. فيدعون الله فيذهب ذلك الاسم عنهم. نعم، الجنة ما فيها بؤس، ما فيها يعني ألم. الشخص لما يذم يتوهم يألم. نعم صحيح، يألم. أنا يعني أريد أن أذكر أقسام اللذات. ما هي أقسام اللذات؟ كل منا يدور اللذة، بس أحيانا تكون لذة يعني لا يعقبها ألم، وأحيانا تكون لذة يعقبها ألم. نحن نريد أن نبحث الآن في أقسام اللذة، لأن منتهى الطلب ومنتهى الإرادة هو الحصول على اللذة. لذة قالوا حسية، ولذة عقلية، ولذة وهمية. ما هو وهمية يعني أنها باطلة، لا، نفسية. وهمية يعني، لك هذا تقسيم الرازي وتقسيم يعني الذين يبحثون في مثل هذه الأمور، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر هذه التقسيمات الثلاثة. فقال اللذة الحسية مثل المآكل والمشارب والمناكح، واللذة العقلية هو في ارتفاع الجهل، بحث في العلوم. إذا صرت جاهل تألم، تحس بالخناق وضيق، إذا كشف عنك حل اللغز يعني، ووصلت إلى أمر من اللذة عظيم. حتى قال الشافعي: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. يعني هذه اللذة العقلية والمعنوية أحب علي من اللذة الحسية. أي نعم، أحب إلي من اللذة الحسية. نعم، ووصف نفضه الغبار عن الكتب وعن الكتب العلم، يعني وضربه للكتب ليزيح الغبار، قال: أحب إليه من ضرب الجارية لدفها. يعني بدل لذة السماع الضرب بالدف أو غيره، فهو تنقيره، يعني تنقيره للكتب لينفض الغبار عنها، أو تنقيره للصحف لنفض الغبار عنها، أحب إليه من نقر الجارية لدفها. يعني أن اللذة المعنوية أعظم. فهذه لذة معنوية، ارتفاع الجهل كم فيه من لذة. ولهذا العلماء يعني في لذة وطيب عيش ليس فيه الجهلة، ليس فيه الجهلة. فتجد حتى الذين يتناولون المخدرات والعياذ بالله هم يريدون الهروب، الهروب من الواقع المؤلم، فيتناول هذا المخدر حتى يهرب، ثم يعود في بليته، يعني هو لا يخلص منها. لكن لو أنه التزم بالعلم الشرعي وشفى نفسه، شفى قلبه من الشبهات والشكوك، لكان في لذة عظيمة. ارتفاع الجهل ما أعظم من لذة ارتفاع الجهل في أي شيء. يعني إذا صار فيه لغز محيرك، يعني تبتل الأيام وانت تحاول حل هاللغز، حتى إذا حللته ارتحت وأحسست بلذة لا ليس بعدها لذة. فما بالك بعلم الوحي، لا شك أنه أعظم لذة، حينما ترفع عن نفسك الجهل بالنور الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولهذا قال بعض السلف: والله يعني إننا يعني في بعض يمر بنا أحوال نقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فعيشهم طيب، أو كما قال: إنهم لفي عيش طيب. ثم قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. هوش عليهم قاصر البلوك وابناء ما عليهم قاصر مطاعم وشارب. اي نعم، لكن ما يكفي هذا. اللذة الحقيقية هي لذة العلم النافع، العلم بالله، العلم برسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بما يريد الله منك. هذه لذة عقلية معنوية. في لذة وهمية يسمونها وهمية، ولا يعني أنها باطلة، إنما قد نقول عنها في التعبير العصري لذة نفسية، ألم نفسي من عقد، أو لذة نفسية، ارتياح نفسي واطمئنان نفسي. هذه اللذة النفسية تنشأ عن توهم، وهذا لما يقولون توهم يعني تخيل، وهمية يعني خيالية، وجودها في الخيال فقط. لما يقول لك واحد والله أنت رجل طيب وأنت إنسان يعني كريم الخصال وكريم الخلال يعني تحس براحة إذا كان صادقا، أو إذا كنت بهذا الشكل تخيلت هذا الأمر وارتحت والتذت بهذا. لكن لما يقول يعني بالعكس هذا خسيس وهذا لئيم يتألم، أو هذا ظالم وهو ليس بظالم، يتوهم هذا المعنى فيتألم منه، حتى أن بعضهم يموت يعني حينما ينهر، حينما ينهر ويظلم قد يموت، قد يصيبه القهر فتصيبه السكتة ويموت. هذه لها لذة يعني وهمية، تخيلها من مجرد ما سمع تخيلها ففعلت في نفسي. أيضا هذا من نوعه الإيحاء الذي يسمونه الإيحاء. مثلا يجي شخص، وهذا الإيحاء قد يكون إيحاء شيطاني وقد يكون إيحاء يعني آخر للإصلاح، لكن من ضمنه لو أن شخصا نظر في شخص وقال له والله أشوفك اليوم مصفر حسن ما شر، الظاهر ما أنت بصاحي، مسكين هذا إذا كان والله رعديد يمكن يصل البيت أو ما يصل البيت، أو من يوم ما يصل البيت يقول الفراش أنا مريض، أو يوهم ويقال رأسا يروح للتحليلات ما يترك شيء قسم من التحليل إلا وفعله، هذا توهم. حتى فيما ذكر ابن الجوزي قصة طريفة يعني، قال إنه شخص يعني أتى بخروف يجلبه للسوق، وله يعني ورصد له بعض العيايرة بعض الشطار رصدوا له في طريقه أماكن كل واحد في مكان، فلما مر من عندي أولهم قال ما هذا الكلب الذي تجره، يعني وصل بك الأمر إلى أنك تجر كلب؟ قال يا شيخ ما هو كلب هذا خروف ويطالع فيه يعني إذا قيل رأسك ما عليك راح تلمسه، التوهيم يعني أين هو وهم. الثاني قال مثل الثالث، حتى وصل عنده قناعة أنه تركه، فأخذوه هؤلاء العيائر وأخذوا الخروف هذا يحصل أي نعم. فهذه قال لذة وهمية. أنا ما قصدي أسترسل في هذا، قصدي أن أصل إلى شيء ما نجده من هذه اللذات في الدنيا يكون يوم القيامة في الجنة أو في النار، نسأل الله العفو والعافية، على أتمه. الآن الإنسان يخشى على سمعته، إذن لماذا لا تخشى على سمعتك يوم القيامة؟ الخزي هناك أشد من الخزي هنا، أي نعم، عذاب النار أشد، يعني كل عذاب دون النار عافية. هذا مقصودي من يعني هذا البسط، إنه كل شيء يعني نتلذذ فيه في الدنيا هو مستمر، هو مستمر أي نعم. الأمر يحتاج إلى يعني وقت أوسع وتركيز أقوى، لكن حسبي من هذا إشارة تفهم. نعم صلى الله عليه. حدثنا محمد بن بشار وقال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد بن إياس عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أما الذين يريد الله إخراجهم من النار فإنه يميتهم إماتة يكونون فحما. حتى عندي حتى كالمطبوعة سقط لفظ حتى، حتى يكونوا فحما، قال يكونون يكونوا نعم حتى يكونوا فحما نعم. تمسح النون إذا كانت عندك. نعم ها نعم نعم، إذا وضعنا حتى تكون منصوبة أي نعم نعم صلى الله عليك. حتى يكونوا فحما. وأما الذين لا يريد الله أن يخرجهم فإنهم لا يموتون ولا يحيون ولا يخرجون، أي الذين يريد الله إخراجهم من النار ضبائر من النار فيلقون على أنهار الجنة. نعم. ويشربون من مائها فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، مثل ما يشرب النبات، يقال أسقي الزرع، الزرع يشرب. نعم. فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال: فبلغني في حديث آخر أنهم يدعون ربهم فيمحى عنهم ذلك الاسم. نعم، لأنه ليس في الجنة ألم، ليس في الجنة بل كلها لذة. يعني لقيل لهم الجهنميين تألموا بسبب الألم الوهمي، قيل لهم توهموا أنه، فيدعون ربهم فيزيلوا هذا الاسم أو يمحوا هذا الاسم عنهم. أما أهل النار اللي هم أهل النار هذا لا يموتون فيها ولا يحيون. نعم، لا يموتون فيها، هؤلاء يموتون رحمة بهم ثم يخرجون منها. نعم. قال أبو بكر: قد كنت أحسب زمانا أن الاسم لا يقع على مثل هذه اللفظة، كنت أحسب زمانا أن هذا من الصفات لا من الأسامي، كنت أحسب أن غير جائز أن يقال لأهل المحلة إن هذا اسم لهم، وإن أهل المدينة أو أهل قرية كذا أو أصحاب السجون إيقاع الاسم على مثل هذا، لأنه محال عندي في قدر ما أفهم من لغة العرب أن يقال أهل كذا اسمهم أهل القرية، أهل قرية كذا، أو أهل مدينة يعني كذا. يعني كلمة أهل الجنة، هو يتكلم على هذه اللفظة. أي نعم، قال قد كنت زمانا أحسب أنه، أي نعم، لا ي... أن الاسم لا يقع مثل هذه على مثل هذه اللفظة. نعم. وأن اسم أهل السجون هذه صفات أمكنتهم، والاسم اسم الآدميين كمحمد وأحمد والحسن والحسين وغير ذلك. وقد أوقع في هذا الخبر الاسم على الجهنميين، يسمون الجهنميين نسبة يسمون الجهنميين الجهنميون يسمون الجهنميون نسبة للسان العرب. وقد كنت أعلمت أصحابي منذ دهر طويل أن الأسامي إنما وضعت بمعنيين، أحدهما التعريف ليعرف الفرق بين أحدهما للتعريف، عندي للتعريف، وعندي أعلمت أصحابي مذ بدون من. وقد كنت علمت أصحابي مذ دهر طويل أن الأسامي إنما وضعت بمعنيين، أحدهما للتعريف ليعرف الفرق بين عبد الله وعبد الرحمن، ويعلم من محمد ومن أحمد ومن الحسن ومن الحسين، فيفرق بين الاثنين وبين الجماعة بالأسامي ليست من أسماء الحقائق. وقد يسمى المرء قال حسن. وهذه الأسامي بين قوسين، وبين الجماعة بالأسامي، بعدين بين قوسين وهذه الأسامي، لعلها سقطت من المطبوعة، وهذه الأسامي. نعم، صلى الله عليك. وهذه الأسامي ليست من أسماء الحقائق. نعم. وقد يسمى المرء حسنا وهو قبيح، ويسمى محمودا. نعم. وهو مذموم، ويسمى محمود وهو مذموم، ليست من أسماء الحقائق، يعني أسماء أعلام محضة لا تدل على المسمى. قد يسمى صالح وهو غير صالح، نسأل الله العافية. قد يسمى حسنا وهو ليس حسن. أي نعم، يعني هي من، نعم، وهذه الأسامي ليست من أسماء الحقائق، يعني أنها أعلام محضة. قد يسمى المرء حسنا وهو قبيح، ويسمى محمود وهو مذموم. نعم. ويسمى المرء صالح وهو طالح. نعم. ويسمى المرء صالحا وهو طالح، ويسمى صالحا للمجهول، ها؟ أي لا صالحا، لكن ما أدري ليش. نعم. لماذا ويسمى صالح. المرء صالحا ما أدري. نعم. والمعنى الثاني هو أسامي الصفات على الحقائق، إذا كان المرء صالحا فقيل هذا صالح، فإنما يراد صفته على الحقيقة. كذلك إنما يقال لمحمود المذهب فلان محمود على هذه الصفة، كذلك يقال للعالم عالم، وللفقيه فقيه، وللزاهد زاهد. هذه أسامي على الحقائق وعلى الصفات. نعم، وأسامي الله عز وجل على الحقائق كلها، أسماء الله كلها على الحقائق، ليست أعلاما محضة كما تقول المعتزلة، بل تدل على صفات الكمال كلها. نعم. حدثنا أبو عبيد ابن أخي هلال قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا فروة نعم ابن أبي مغراء المغراء المغراء نعم حسنا نعم. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار يدخلون الجنة فيسمون في الجنة الجهنميون فيسألون الله أن يمحى ذلك الاسم عنهم. أين يسألون الله أن يمحى ذلك الاسم عنهم أو أن يمحى ذلك الاسم عنهم فيمحاه عنهم. صلى الله. نعم. فيمحاه عنهم. نعم. انتهى هذا الباب. نعم. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. في إخراج شاهد. شاهد أن لا إله إلا الله. في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار. نعم. أفرقوا. يقول أخاف. نعم. صلى الله. أفرقوا. أفرقوا أن يسمع به بعض الجهال فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب. أي نعم. يقول أنا أفرق أخاف أن يسمع به بعض الجهال فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من النار جهلا، وهذا ليس صحيحا. هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، يعني إذا بشرهم قبل أن يرسخ العلم كانوا في أوائل دخول في الإسلام ما رسخ في قلوبهم الفقه والعلم، فيحملون هذه البشارة على غير محملها ويتركون العمل فيتكلوا على سعة رحمة الله. تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. ثم أخبر بها معاذ عند موته تأثما بعد أن أمن المحذور، والله أعلم. نعم. هنا نفس الشيء، ابن خزيمة يقول أفرق يعني أخاف، وهو فعلا بعض الجهلة من المتكلمين ذهبوا إلى أن الإيمان إقرار باللسان فقط، وهذا ليس صحيحا. نعم. أفرقوا أن يسمع به بعض الجهال فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من النار جهلا وقلة معرفة بدين الله وأحكامه ولجهله. لو نصبتها ماشي أظهر. صلى الله عليه. أو قلتي لنزع الخافض. نعم. إيه لقلة معرفة. نعم. صلى الله عليه. ما أدري، على كل حال يخرج نعم جهلا وقلة معرفة بدين الله. صلى الله. نعم. وقلة معرفة بدين الله وأحكامه ولجهله بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم مختصرها ومقتضاها مقابل المختصر المقتصى المطول. نعم. ومقتصاها. نعم. وإنا لتوهم بعض الجهال أن شاهد لا إله إلا الله من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبا وجنة ونارا وبعثا وحسابا يدخل الجنة أشد فرقا. وإنا لتوهم هذا جواب أشد فرقا أشد خوفا. إذ أهل زماننا إذ أكثر عندي أكثر لأنه سقطت عندك أكثر نعم. إذ أكثر أهل زماننا لأنه صعب التعميم ففيها أكثر إذا أكثروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمم لأنه لا تجمع أمته على ضلالة عليه الصلاة والسلام فالجاهلية لا تعمم الضلال لا يعمم لأنه لا تزال طائفة على الحق نعم قال إذ أكثر أهل زماننا إذ أكثر أهل زماننا لا يفهمون هذه الصناعة ولا يميزون بين الخبر المقتضى المقتصى المتقصى المتقصى بين الخبر المتقصى وغيره فربما خفي عليهم الخبر المتقصى لا يزالون يحتجون بالخبر المختصر ويدعون الخبر المتقصى وربما نعم. خفي عليهم الخبر المتقصى فيحتجون بالخبر المختصر المتقصى إيه؟ ربما خفي عليهم الخبر المتقصى فيحتجون بالخبر المختصر فيحتجون بالخبر المختصر يترأسون قبل التعلم قد حرموا الصبر على طلب العلم لا يصبرون حتى يستحقوا الرياسة فيبلغوا منازل العلماء نعم حدثنا نعم شوف هذه في تعليق جميل جدا قال يترأسون يحتجون بالخبر المختصر يترأسون قبل التعلم مثل ما هو حاصل من بعض طلبة العلم المبتدئين الآن إذا وجد يعني رواية صار يحكم على الحديث بدون أن يجمع روايات الأحاديث كلها ويجمع يعني الموضوع كله يعني حفظ شيئا وغابت عنه أشياء ترأس للعلم وظن أنه خلاص أحاط بالعلم فصار يتكلم نعم يترأسون قبل التعلم هؤلاء الذين تزببوا وهم حصرم قد حرموا الصبر على طلب العلم يعني ما صبروا على طلب العلم لأن طلب العلم يحتاج إلى صبر أعطه كلك يعطيك بعضه إذا تعطيه بعضك وأنت مشغول كحالتنا ما يعطيك شيء أي نعم قال ولا يصبروا حتى يستحقوا الرئاسة فيبلغوا منازل العلماء إنما يسارعون لحب الرئاسة ولهذا ورد في الحديث ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه حب المال وحب الشرف يفسد الدين ويفسد العلم أي نعم فالأمر يحتاج إلى صبر يقول في التعليق يعني علق تعليقا لا بأس طيب يقول يعني رحمه الله أن الأخبار المختصرة التي تعلق دخول الجنة على قول لا إله إلا الله يجب أن تحمل على غيرها من الأخبار المفصلة التي تبين حقوق لا إله إلا الله من أركان الإسلام من أركان الإيمان والإسلام وآداب الإسلام وأخلاقه ولذلك وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأصر على مقاتلة مانع الزكاة رغم مجادلة عمر له بقوله أتقاتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أبو بكر يقول قاتل من منع الزكاة لأن الزكاة من حقها من حق الشهادة هذه وعمر رضي الله عنه في الأخير قال فما رأيت إلا أن يعني أبا بكر قد شرح الله صدره لما عزم عليه فعرفت أنه الحق قال واعتبر الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام من حقوق لا إله إلا الله وشرح الله صدر عمر لرأي أبي بكر وعرف أنه الحق نعم قال نعم يعني حين رأى عزم أبي بكر عندئذ شرح الله صدر عمر لرأي أبي بكر نعم حدثنا أبو حفص عمرو بن علي والعباس بن عبد العظيم العنبري وعمر بن حفص الشيباني وأبو الأزهر حوثرة بن محمد وأبو الأزهر حوثرة نعم وأبو الأزهر حوثرة بن محمد قالوا حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمران العمي عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله قال ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني حتى قلت أي ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله، فقال يا محمد هذه ليست لك ولا لأحد، وعزتي وجمالي. نعم، وعزتي وجلالي عندي وجمالي. لا، وجلالي عندي وجلالي، وهي الأليق. وعزتي وجلالي ورحمتي، لا أدع في النار أحدا قال لا إله إلا الله. نعم. هذا حديث عمرو بن علي، وقال عمر بن حفص فقال إنما ذلك، لكن ليس مجرد تلفظ باللسان، قالها، قالها بقلبه وقالها بلسانه، لأن القلب له قول، وقالها بجوارحه. يعبرون في اللغة عن فعل الجوارح بالقول، قال برجله كذا، ثم يعني أنه حرك رجله فعبر عنها بقوله قال. فالقول ينسحب على الثلاثة، ينسحب على القلب، قول القلب وقول اللسان وقول الجوارح. لا بد من قولها في هذه الميادين أو في هذه الأركان كلها، لا يكفي مجرد التلفظ بها في اللسان فقط. نعم. إنما ذلك لي وعزتي وجلالي ورحمتي، لا أدع في النار عبدا قال لا إله إلا الله. وقال أبو الأزهر عن عمران العمي وقال ولا لأحد هي إلي، ولا لأحد، ولا لأحد هي لي، ولا لأحد هي لي. لأنه ورد في بعض الروايات أن يقول الرب سبحانه وتعالى شفع الشافعون وانتهت، انتهت الشفاعة، ما بقي إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من قال لا إله إلا الله من النار برحمته. نعم، سبحانه وتعالى. نعم. فلا يبقى في النار أحد قال لا إله إلا الله إلا خرج منها. وفي خبر حماد بن زيد عن معبد بن هلال في آخر الخبر، وذكر وفي ذكر الزيادة التي زادها الحسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقول أي ربي إئذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال فيقال ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. يعني قول لا إله إلا الله طهارة، وأنتم تعرفون الطهارة لها نواقض، إذا تطهر من الحدث يبقى طاهر حتى يحدث، فإذا قال لا إله إلا الله يبقى طاهر حتى يحدث، والحدث الذي ينقض لا إله إلا الله الشرك أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو كره يعني ما نزل عليه من الحق أو كره بعضه أو جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كل هذا من نواقض لا إله إلا الله. نعم، يعني لابد أن يستديمها، مات عليها، يعني لو أنه عند الموت قال لا إله إلا الله قالها صادقا خالص على طول، تحرق ما سبق من الذنوب، نورها يحرق ما سبق من الذنوب، ومات عليها دخل الجنة، استحق دخول الجنة بغير حساب. نعم، إذا قالها خالصا من قلبه، وإذا قالها ضعيفة نعم تبقى، يبقى الأصل معه ويخرج من النار، يعني من قالها وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد قال حدثنا معبد بن هلال الربالي العنزي، عندي العنزي، قال في المطبوع الربالي، وفي التاء زياني، وفي كاف وقاف الزماني، والصحيح ما أثبته كما سيأتي في ترجمة في حديث رقم 57 و400، وسوف يذكر هناك أنه العنزي، الله أعلم. نعم. خرجته بطوله في باب آخر، قال أبو بكر حتى قلت يريد حتى أقول العباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى أقول أي ربي، وقال أما وعزتي، أما وعزتي وحلمي ورحمتي. نعم. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للشاهد لله بالتوحيد الموحد لله بلسانه إذا كان مخلصا مصدقا بذلك بقلبه. إذا كان مخلصا ومصدقا بذلك بقلبه. إذا كان مخلصا ومصدقا بذلك بقلبه لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب. لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة. لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وشعيب قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن أبي الجاد عن معاوية بن معتب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رد إليك ربك من الشفاعة. ماذا رد إليك ربك من الشفاعة؟ قال والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من تسألني. تسأل من يسألني عندي من يسألني. قال في المطبوعة تسألني فكأنه صححها. أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم والذي نفسي بيده لما يهمني من القضاء فيهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. نعم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وأنا أبرأ من عهدته لأجل ابن لهيعة. نعم. عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير قال وأنا أبرأ من عهدته. ابن لهيعة يعني حتى في آخر عمره لما احترقت كتبه. نعم نعم. وعن سالم الحبشاني عن معاوية بن معتب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث الليث وقال والذي نفسي بيده في كلا الموضعين وقال في تمام شفاعتي لهم وقال لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مخلصا. شوف أعد السند. حدثنا يونس بن عبد الأعلى صلى الله عليه قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب. نعم. قال أخبرني ابن لهيعة. نعم. وأنا أبرأ من عهدته. عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير وعن سالم الحبشاني. وعن سالم ابن أبي سالم أبو أبي سالم ابن أبي سالم قال ساقطة من المطبوعة ابن أبي سالم. وعن سالم ابن أبي سالم عن معاوية بن معتب عن أبيه الحبشاني الجيشاني الجيشاني وليست الجبشاني. وعن سالم بن أبي سالم الجيشاني. نعم. عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن معاوية بن معتب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه فذكر بمثل حديث الليث وقال والذي نفسي بيده في كلا الموضعين وقال من تمام شفاعتي لهم وقال لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مخلصا. قال أبو بكر إنما زاد وأن محمدا رسول الله والباقي بمثل لفظه. والباقي مثل لفظه. والباقي مثل لفظه. نعم. حدثنا يونس في عقبه قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سالم عن ابن معتب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حدثنا بهما يونس. حدثنا بهما يونس. نعم. جعل متن الخبر كخبر ابن لهيعة وقال في خبر عمرو بن الحارث بمثله لولا ذلك لم أقدم ابن لهيعة على عمرو بن الحارث. ليس ابن لهيعة رحمه الله من شرطنا ممن يحتج به قال أبو بكر: رواية الليث أوقع على القلب من رواية عمرو بن الحارث، إنما الخبر علمي عن سالم بن أبي سالم كما رواه الليث لا عن أبي سالم، اللهم إلا أن يكون سالم كنيته أبو سالم أيضا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا عمرو وهو ابن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحدا. وحنا نتأمل في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك، اللهم صل على رسول الله، وسيقرأه علينا الأخ. وأيضا ورد أن من قال مثل ما يقول المؤذن ويقول عند فراغه من الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت، قال: حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أن تشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعلنا من أسعد الناس بشفاعته. اقرأ الحديث بارك الله فيك. صلى الله عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. التزكية لأبي هريرة، وإلى الطاعنين في أبي هريرة، يزكيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ويأتي يعني أفراخ اليهود يطعنون فيه وأفراخ المستشرقين. نعم. أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. نعم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه، ومعناها ألا يعبد غير الله ولا يدعو غير الله. نعم. ولا يتعلق بغير الله، هذا معناها. نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة ممن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفاك الله. أي إذا توضيت عند دخول الوقت ما يضرك إن شاء الله الوضوء، أقول إذا توضيت، أقول ما يضرك اللي يخرج منه. ها؟ إذا توضيت، إذا دخل الوقت توضيت. إن حبذا لو لفيته أيضا بي ما عليش، لكن يعني ما تجعل الدم نجس، لكن خروجه وأنت صاحب يعني عذر لا يضرك. إذا أدخلتهما طاهرتين، أي نعم، ولفيت الجرح حتى لا يخرج الدم، أي في اللفافة، هذا لعله إن شاء الله ما يضر. أي نعم. حكم السرعة وهي فيها الدم، تمسح، تحط لفافة وتحط الشراب وتمسح. وجود الدم على الجرح، بارك الله فيك، وجود الدم على العصابة، ما يخرج، ما ينتشر، أي أرجو أنه ما يضر. إذا كان الدم ينتشر، لا، لكنه يمسك على فم الجرح، أي ما يضر إن شاء الله. نعم. وعليكم السلام. يا أخواننا، فيه أوراق أبدأ بها. مرحبا، الله يحييك، الله يبارك فيك. نعم. طيب بارك الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على دعوتك. يقول أود الذهاب إلى جدة لإيصال أهلي، ثم أود الذهاب إلى مكة لأداء عمرة والعودة مباشرة، فمن أين أحرم؟ أحرم من الميقات يا أخي، ما دام أنك تنوي أداء العمرة لا تتجاوز الميقات إلا محرم. لكن لو كان مثلا تبي تمكث في جدة أيام وأنت تريد جدة ولا تدري هل تعتمر أو لا تعتمر، في هذه الحال لك أن يعني تمر بدون إحرام، وإذا جزمت عزمت من حيث أنشأت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى إخلاص العبادة لله تعالى وتعين عليه، وخاصة قد يحدث الشيطان نفس كيف تذنب وتكون مخلصا فتخور العزيمة وتضعف الهمة ويقع الشخص في شبهة عدم الإخلاص؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي الأسباب التي تؤدي إلى إخلاص العبادة لله: العلم، العلم رفع الجهل عن أن ترفع الجهل عن نفسك بالوحي، وأن تجانب الظلم بالتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفني هواك حتى يكون تبعا، أو طوع هواك حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم الوحي. فإذا رفعت عن نفسك الجهل بالوحي ورفعت الظلم بالتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد إن شاء الله يعني سلكت الصراط المستقيم وجمعت أسباب الأسباب التي تؤدي إلى صحة القلب وإخلاص العبادة إن شاء الله. نعم يا شيخ، الله يمسك بك. نعم. يسأل الأخ يقول: جيت من الرياض يعني أبي أبقى بالمدينة أيام، ثم أريد أن أذهب إلى جدة وأبقى أيام، ثم من جدة أريد أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ هل أحرم من ميقات أهل المدينة أو أحرم من جدة إذا عزمت يعني بعد أيام؟ لكني أريد أن أسألك في مسيرك هذا، هل أنت ناوي للعمرة؟ ما يقول ما أنا ناوي، يقول إلا ناوي أقول. المهم إذا ما كنت ناوي للعمرة يجوز لك أن تجاوز الميقات؟ لا، ما هو إلا من جدة، جدة مهم ميقات، يعني لا تعلق النية بجدة، خلك في هذا المسير لا تنوي العمرة. لا، إذا صرت ناوي العمرة لابد أن تحرم، لا يجوز لك أن تجاوز الميقات إلا محرم ما دمت ناوي العمرة، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. فإذا كنت تريد العمرة ما تتجاوز الميقات إلا محرم. أما والله تقول أنا يعني أنت يسر أخذت عمرة، ما تيسر ما هو لازم، لكن مسيري هذا الدافع له أنني أريد غير العمرة، فلا بأس. ما تدري أنت تعتمر أو لا تعتمر، لكن ما عندك نية أنك تعتمر، فيما بعد أنشأت جد جديد، جد عزم جديد طبعا من حيث أنشأت. بارك الله. طيب. هؤلاء قوم من أهل التوحيد دخلوا النار بذنوبهم، فالنار أماتتهم إماتة وصاروا فحما إلا صورهم وأماكن السجود، فيخرجون من النار ضبائر يعني مثل الحزب، ويبثون على أنهار الجنة فينبتون في أنهار الجنة مثل الحبة حينما تنبت بحميل السيل، فيدخلهم الله الجنة ويسميهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون. إيه هم من أهل التوحيد، ما هم مؤمنين كمل، من أهل التوحيد العصاة. أي نعم. ثم يدعون الله أن يزيل عنهم هذا الاسم فيزيله، من نعيم الجنة أن يمحو عنه، أن لا يألموا، أن لا يألموا ألما وهميا ولا ألما حسيا ولا ألما عقليا أو معنويا. أي نعم. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من اللذة. نعم. إذا كان مخلصا يمنعه الإخلاص من دخول النار، لكن هذا يكون هو يقول لا إله إلا الله لكنها ضعيفة، أصلها موجود أي نعم، لكن كمالها يعني كمالها أفسدته الذنوب فيدخل في النار حتى يطهر. أي نعم، حتى يطهر ثم يخرجه الله إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو برحمته وهو أرحم الراحمين، لكن لا يخرج من النار إلا من كان من أهل التوحيد، في قلبه قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهو يخرج من النار ولو بعد حين. على كل حال ورد نعم أن ملك الموت يذبح بعد ما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. على كل حال الكلام لأهل الخلود في الجنة وأهل الخلود في النار، ليس لمن لا يخلد. أين والله لعل تسأل سماحة المفتي في هذا أو تسأل يعني سماحة تسأل. نعم حياك الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.